بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في تفسير أي سورة نقرأ؟ في أي تفسير عندك؟ سورة النساء. عند أي آية؟ أين وصلنا عندك؟ ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآية بعدها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الرسالة التبوكية، قال: فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم فيما شجر بينهم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. هل هذا النافي للكمال أو لأصل الإيمان؟ من يجيب؟ هل الكمال النافي هذا لأصل الإيمان أو لكماله؟ عندك إدريس؟ إن كان مستحلا أن يتحاكم لغير الشرع فهو نفي لأصل الإيمان، كما حصل من المنافقين، فهذا نفي لأصل الإيمان. وإن كان يعتقد نفسه عاصيا مع تحاكمه لغير الكتاب والسنة، ولكن من أجل الهوى ومن أجل الانتصار للنفس، فهذا نفي لكمال الإيمان. قال: فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجد في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشوبونه على أقذاء. فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد. هذا حاصل من أهل الأهواء بكثرة، الذين يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة، يعتقدون العقائد الباطلة ثم يلتمسون الأدلة عليها، فيجد هذا الدليل يخالف قوله، ويجد هذا الدليل آخر يخالف قوله، فيبقى قلبه في ضيق وحرج من تلك النصوص، لأنها تخالف هواه وتخالف بدعته. فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. ثم قال رحمه الله: وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. أولها تصديرها بلا النافية، وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم، وهي الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، هذا يعتبر تنبيها جميلا من ابن القيم على الأقسام التي في القرآن التي هي مسبوقة بنفي: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، وهنا أيضا فلا وربك. فهذه الأقسام التي سبقت بنفي إنما هو لتأكيد نفي المقسم عليه، لتأكيد نفي المقسم عليه، وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية، ومثل قول الصديق رضي الله عنه: لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، حديث الصحيحين عن أبي قتادة. ثاني ماذا المؤكدات في الآية للمعنى المتقدم، وهو أنه لا يصح إيمان العبد ولا يكمل إلا بالتسليم والانقياد وعدم حرج القلوب من أحكام الله ورسوله. وثانيها تأكيده بنفس القسم، القسم نفسه تأكيد، وتقديمه بالنفي تأكيد آخر. وثالثها تأكيده بالمقسم به، وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة ومخلوقاته تارة، وأما المخلوق أو العبد ليس له أن يقسم بغير الله، فلا وربك لا، نعم، من كان حالفا فليحلف بالله، فلا يحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. ولكن الله يحلف مخلوقاته تعظيما لها، وذلك يتضمن تعظيم الله جل وعلا، فهو خالقها وموجدها. ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم. وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر، تأكيد انتفاء الحرج ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلم تسليما. وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر، يسلم تسليما، تسليم مصدر. وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. هذه الآية يستدل بها الخوارج على تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله، وهذا من فعل الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فيأخذون بطريقة السلف وبفتوى الصحابة، إنهم عبد الله بن عباس، أن الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله على قسمين: من صنع ذلك مستحلا أو مفضلا لغير أحكام الله ورسوله فهو كافر كفرا أكبر، ومن فعل ذلك لتقديم شهوته والانتصار على خصمه، لا وهو يعتقد نفسه عاصيا، فهو كفر أصغر وفاسق وظالم. هكذا تفصيل أهل السنة والجماعة، فسلموا من مزالق الخوارج الذين صاروا يكفرون جميع الحكام لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. ثم لم يكتفوا بذلك حتى كفروا من يتعاون معهم لأنه يوالي الكافرين بزعمهم، ومن والى الكافر فهو كافر لأنهم يناصرونهم إلى آخره. ولم يكتفوا بذلك حتى كفروا من لم يكفروه، فهذا سبيل زيغ وضلال وقع فيه كثير من أهل الانحراف، وأعظم من تبناه من يسمون أنفسهم بتنظيم القاعدة أو بداعش، وكلمة داعش هي اختصار لكلمة الدولة الإسلامية في الشام والعراق، في العراق والشام، داعش من كل كلمة حرف، الدولة الإسلامية في العراق والشام. وهم في حقيقة الأمر وقعوا في هذه البدع العظيمة وتكفير من لا يستحق التكفير، وتوالوا على ذلك حتى كفروا عامة المسلمين، وعندهم لا توجد دولة إسلامية في جميع الأرض، ما توجد خلافة إسلامية إلا من نصبوه هم، من نصبوه هم فهم الدولة الإسلامية. فكفروا المجتمعات وكفروا الناس، والله المستعان. فاحذروا من هذا الفكر، واحذروا من الوقوع فيه. وإذا جاءتك شبهة فراجع أهل العلم وانظر جوابها، فهو مزلق خطير، نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.